ولذلك يقول شرط الواقف كنص الشارعي. هم ما يريد النص الشارعي، يعني البعض فهمها أنه كنص الشارع أنه يعني يأخذ حكم الشرع، لا، لكن يقصدون أنه ملزم به، يعني شرط الواقف. فلو كان الواقف قال هذه وقف لطلبة العلم مثلا، ما يصير ندخل غير طلبة العلم، لأن هذا شرط، شرط الواقف يحترم، يجب أن يلتزم به، يلتزم بشرط الواقف. قال هذا الوقف، هذا وقف ذري، ما يصير نعطي أصدقائه أو نعطي للفقراء أو نعطي للمساكين أو نعطي للمجاهدين في سبيل الله. لماذا؟ أنه قال وقف ذري. فشرط الواقف يلتزم به، شرط الواقف يلتزم به. فالإنسان إذا أوقف قال هذه وقف على مثلا، الحين في أوقاف قاعد تصير الآن مثلا لطباعة كتب مثلا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقف حتى وقف طباعة كتب، واحد يطلع كتب ابن باز مثلا، بالله ما يصير، لأن الواقف شرط، قال وقف على كتب ابن عثيمين، يلتزم بشرط الواقف، يلتزم بشرطه الواقف، إلا إذا امتنع تنفيذ شرطه، انتفع، انتفع، ما يمكن تنفيذ شرطه مثلا. طيب قال هذا وقف ذري، انقطعت ذريته، خاص يعطى للفقراء والمساكين وكذا. فالقصد أنه شرط الواقف يلتزم به ما كان هذا الأمر ممكنا. نعم.